تكسر سما الحتة عرفت الحق وشد حبيتك يا سما الحتة عرفت الحق الكل حياتي عندك وينهن الكل حياتي عندك وينهن بتحب سمارة بتحب سمارة فاكر ولا ناسي انا زي مالا عمري الهوى والصيف انت بتطلعني النبي واحبابه يعني ثاني وثالث وجيشنوه الحق سيد فرضنا بعد مسرع وفرع كله ضمن يبا عشان واطر الحق سيد فرضنا سلام جمهور يا رئيس يبا السلام النبي يا عمي عشان ما نمسك الوقت بس بعد اذنكم دقيقتين يعني عايزين نرقص 10 على حق ربنا يا عم ماشي يا عمي بعد ربنا يا عمي يبا برضه تاني تاني مش اليوم زي اتفرج زمان وكل من ابنائه الصغير الجبل الكبير بيمس على الناس كلها كل واحد باسمه والناس اللي زي العسل اللي جاب شرفتنا سواء من المعصر من الوالديه من الفيلم كل الناس يا عمي وعشان ما نطولش في المايك يا عمي اسمع بتاع سلام لكل الناس اللي شرفتنا بطلع على النبي وكل الحبايب بطلع على النبي لو يا حبايب بطلع على النبي بطلع على النبي صلوا على النبي وزدوا صلاة صلوا على النبي وزدوا صلاة إله القمر محمد ويفهم يوماته ويفهم يوماته نكتب علينا يا رب وعلى كل ناس نكتب علينا يا رب وعلى كل ناس الغفر الجاني والحيث يا كافي زمزم زلابيك سلاك اه يا بيلي زمزم زلابيك سلاك الشربة منك ويا بالي ساك Thank you.